ذاك ليس تعاد الآخرين لأحتني كنا ذريته. إذا ليس مصلحة نفسي صح، وإنما إيذاء الآخرين هو هذا تزيد. ولا مصلحة أي حد أصلاً. هو بالنسبة إليه نعم. هذا لا تزيده إلا عذابا ومقتا صح هكذا يتحمل الذنوب سليم صح. فذيك لما كانت لمصلحة القائل نفسه أظهر نفسه أثبتني أظهر أثبت يا المتكلم لما ذيك التأخير ليس لمصلحته هو نعم أشار إليه قال هكذا أخرتني ليس لمصلحته هو هذا التأخير ليس من مصلحته هو ولا لغرض نفسه وإنما لغرض عداوته وإضلال بني آدم هذا مصلحته هذا فأصدق وأكون من الصالحين الله هذا. فتثبت الياء لأنه يريد المصلحة نفسه على الحقيقة ويحذفها إشارة لأنه ليست إشارة فقط يشير حتى تلاحظ يعني لولا أخرتني هذا طلب يعني واضح طلب لولا أداة تحضيض بطلب بينما لأن أخرتني هذا يعني الطلب مفهوم هذا كل شرط هذا قد يدل على الطلب لأن أخرتني اشتراط لأن أخرتني بينما ذاك طلب لولا أخرتني يطلب طلب. التأخير مو هكذا يعني صحيح هذا إنما لأن أخرتني ليس شرطية ليس في هذا الطلب الآن وإنما ضمنا يعني إذا حدث هذا كأنما يطلبها ضمنا لا لا لا ذاك صراحة يطلب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وأكن عطف المجزوع على المنصوب فأصدق وأكن وهذا سؤال آخر بقى بالمناسبة أصدق وأكن مش معطوف على هذا يا دكتور يبني فأصدق وأكون من الصالحين وطبعا يصير لكن أيضا يصير الاثنين هذا يسمي جواب الطلب وهذا يسمى العطف على المعنى في القرآن في القرآن؟ نعم العطف على المعنى فأصدق منصوبا وأكون من الصالحين خارج القرآن طبعا لا كيف فأصدق وأكون يعني جزم على نصب كيف هذا أنت طبعا طلب لولا مواقف طلب لولا أخرتني تمام في جواب الطلب إما أن تأتي بفاء السبية فتنصب أو تجزم أدرس تنجح سليم أو مجزوم في الطلب أدرس تنجح جواب الطلب نعم أدرس فتنجح يجوز مو هكذا سليم أنت إذن لك وجهان أدرس تنجح هذا جواب الطلب يعني النصب بفاء السبية أو الجزم في جواب الطلب ادعوا ربكم يخفف تمام عنا يوم من العذاب نعم ويصير شوف طيب زرني أكرمك فأكرمني زرني فأكرمك وأنفعك سيتقول وأنفعك لكن كل واحدة لها دلالة زرني فأكرمك وأنفعك وأنفعك يصير تبقى لماذا طب لماذا هنا لماذا سليم طبعا احنا قلنا هذا جواب طلب على تقدير الشرط الجزم ادرس تنجح يعني انت ادرس تنجح نعم الشرط هذا كأنما وذيك سبب هذا فأصدق وأكن من الصالحين اشترط على نفسه أن يكون صالحا شرط والصدقة قال فأصدق ما لم يشترطها فاء السببية هذا جواب الطلب الله جواب الطلب هذا لكن اشترط الصلاح على نفسه جعل على نفسه شرطا وأكن أي الأقوى الشرط هذا طبعا طيب أي الأقوى كون من الصلاح وكان يصدق كون صالح وكان يصدق كون صالح لأن صدق من الصلاح سليم فجعل الصلاح وهو الأقوى بأسلوب الشرط اشترط على الله نفسه الله اشترط يعني أقوى الله. صح شوف ولذلك حتى في آية أخرى لم يذكر الصدقة قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت ما ذكر الصدقة ذكر الأمر الصالح صالح نعم صالح لأن لما يذكر الصلاح الأشياء كلها تأتي وضمنا كلمة قد يدخل الجنة بلا صدقة ما صح عنده صح ولذلك الأقوى جعل أسلوب الشرط قال وأكن الأقوى كون الصالحين هو أهم يعني هنا لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين هذا الصلاح هو الأقوى بالنسبة له طبعا طب كيف العطف على المحل باعتبار على محل باعتبار الجزم باعتبار الجزم باعتبار أن باعتبار أن لولا يعني شرطية وشرطية تمام صحيح فيكون أقوى بهالحالة يصير يعني. ولهذا مو فقط هذا وما ما قال فأتصدقه ما الفرق لا أصدق المهم أنه يخرج الصدقة لا لا ما الفرق لا لا الصدقة فيها فيها تضعيفان تمام فأصدق مو هذا الصد والدال والتضعيف يدل على المبالغة والتكثير فأتصدق في لا مثل كسر وكسر طبعا فعل فيها قوة وزيادة فيها تضعيفين مبالغة وتكثير صح فهو بالأجل القريب يكثر من الصدقة سليم يبالغ من الصدقة نعم أحسنت في قوله تبارك وتعالى ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد في سورة الملك حضرتك ربنا تبارك وتعالى يقول أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن في قوله تبارك وتعالى هنا في الجزئين يا دكتور فمن ذا الذي أمن هذا يعني زيادة الهاء على ذا والاثنان اسم إشارة كلهما اسم إشارة لكن دخلت الهاء على الثانية أمن هذا الذي فلما ومن لمس البيني طبعا من ذا طبعا تحتمل أن من ذا اسم إشارة تحتمل احتمال كبير تحتمل كلها اسم واحد لكن نفترض أنها اسم إشارة من ذا الذي تمام طبعا هذا هذا وذا لو أخذنا اسم الإشارة هذا وذا ها راح نسميه حرف تنبيه وذا هو اسم الإشارة وذا اسم الإشارة هذا في أصل اللغة في أصل اللغة تمام ها تنبيه وذا اسم الإشارة نعم إذن أمن هذا فيها تنبيه واسم إشارة صح سليم. أمن هذا الذي سليم فيها تنبيه واسم إشارة واسم إشارة ذيك ما بها تنبيه فمن ذا ما فيهاش تنبيه صح فهذا فقط نعم فقط. إذن هذه هي تنبيه معناه أن الموقف يحتاج إلى تنبيه مو هكذا؟ صح أكثر تنبيهاً الموقف هذا معنى غير الشكل؟ هم لماذا ينبه؟ الله غير الموقف الله يحتاج؟ صح مو هكذا؟ صح إن ينصركم الله فلا غالب لكم هؤلاء الكلام في المؤمنين بعد وقعة أحد مؤمنين هذا ولا مسلمين هذا؟ سليم يأسوا على يعني داوا جراحاتهم نعم جراحات المؤمنين وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصر بعده؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون هذا الكلام في جماعة أحد ربنا يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ذيك في الكافرين الله أمن هذا, أمن هذا أمن هو هذا الذي ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور صح ذولاك بهم كافيهم ما يحتاجون تنبيه زايد هذا المؤمنين ما في جراحات هم الآن الموقف لا يحتاج ما يحتاج إلى هم الآن يمسح على جراحهم يقول فبما رحمة من الله لنت لهم سليم هؤلاء كفر هذولا ولهذا قال أمن هذا الذي هو جند لكم وكانوا ينبههم طبعا هذا إلى خطورة صنعهم وعملهم لا شك من هذا ينصركم من دون الرحمن يا الله من هذا هو الذي ند الرحمن ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور حتى لاحظ أنت في آية الكرسي قال من ذا الذي يشفع عنده الله لا إله إلا هو الحي القيوم إيه؟ ما قال من هذا الذي من ذا الذي يشفع عنده بإذنه لأن الشفيع هو طالب حاجة من اللي يشفع لم يقل من هذا الذي يشفع عنده طبعا ليس وليس ند الله هذا ليس ند له هذا طالب حاجة ويعلم أن الأمر ليس بيده ولكن بيد من هو أعلى منه ويتلطف في طلب الحاجة حتى يقضيها هذا الشفيع الله أكبر هذا الشفيع هذا الشفيع منه صح ولهذا لم يأتي بهاء التنبيه ما يحتاج طبعا ما يحتاج. الموقف لا يحتاج هاء التنبيه مدار الكلام في القرآن حتى على الحرف يراعي الحرف له سبب لذكره أم لا أكيد ليس على الكلمة ده. كلها لا لا أستاذنا بارك الله فيك وبوركت وزادك الله علما ونفع بك بإذن الله تعالى شكرا لكم ونكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم أرقب نيات وعطر تحيات مهندس إدارة الصوت صفوة زكي ومخرج البرنامج خضر عبد المطلب نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى اللقاء